شاء الله يكون نظرة لعينك بس اما عدي وما سلمش من غير ما اسأل يا حبيبي فينك يبقى انا زعلان وباين عليا من غير ما اجي عندك واحكي لك لما يفوت يوم وانا مستني صوتك يا حبيبي طمني قول اكنس عيوني وعادي وكأن ما تغلطنيش انا ايه ذنبي تعبان مفتعبي زيد حبي وانت ولا حاسس بيا كتير قوي يا حبيبي اللي في قلبي خليني ساكت لحسن تزعل وانا صعب عليك